الحمد لله رب العالمين. أذكر أنك كتبت في هذه الرسالة لعل نزيدها إن شاء الله، تطلع مرة ثانية مدة طويلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا هو الواجب على المرأة، إذا وليت بالدماء تعمل بعادتها، إذا أقبلت تضع، وإذا أدبرت انتهت، والبقية كنا فساد توضأ وتصلي. هذا إذا ابتليت بالدماء. نعم. هذا أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، إذا طهرت العصر صلي الظهر والعصر، هذا وقت الضرورة، جاء وقت الضرورة ما بعد النصف من جيش العصر. وعليكم أنتم يا شيخ. نعم. فتواكم أنتم فيها. نعم. فتواكم في هذا المسألة هذه. إيش؟ اللي ذكر الأخ عبد الله. إيش؟ إذا طهرت قبل الفجر بنص ساعة. صلي المغرب والعشاء. صلى الله عليه وسلم. من قال أن الآثار على الصحابة لا يصح منها شيء. لا صحيح. نعم. لا سد فساد بعد العادة. نعم. توضأ لكل صلاة. نعم. إذا كان بعد العادة هذه تبتلى النساء بالدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بمراعاة العادة حتى يستريح النساء. وهو بلازم، لا هو بلازم القصرة البيضاء غالبا، وإلا إذا رأت الطهرة يكفي، ولا ما جاء رأت القصرة. بعض النساء ما يرى قصرة البيضاء، إذا رأت الطهر يكفي، ما بقي شيء. إذا رأت تغطف بغطة ونحوها ما رأت فيها شيء، الحمد لله. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. وقال جابر وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. يعني أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم فقط، أما الصلاة لا. وكان الحرورية يشددون في هذا الخوارج، ولهذا أنكرت عليها حرورية أنت، لأن الحرورية عندهم التكلف والتشدد. نعم. قال الشيخ بعض فقهاء الشافعية أن الحائض يجري عليها أجر الصلاة في زمن عادتها. يقول بعض الشافعية: إن الحائض في وقت العادة يجري عليها أجر الصلاة لعموم حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر. مهم بعيد ظاهر الأدلة ذلك، يعلم الله من قلبها أنها لولا الحائض صلت لها أجر المصلين، مثل إذا سافر أو العبد مرض أو سأله كتب الله ما كان يعمله صحيح مقيم، مثل قول في الصحابة: تأهله يوم تبوك، ما سلكتم واديا ولا قطعتم شيئا إلا وهم معكم، فلو شريكهم في الأجر حبسهم العذر. إذا علم الله من قلب الحائض النفساء أنه ما منعها إلا هذا، يرجع لها الأجر كامل. أحسن الله. نعم. حديث ناقصات الدين. نعم. العقل والدين ثابت، لكن ما يمنع. نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: حطت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة،

إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. يعني بعد الطهر كما روى أبو داود. يعني بعد الطهر. نعم. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. يعني تغتسل لحيضها، وكانت من جدة عنايتها تغتسل كل صلاة من باب النظافة، وإلا فالواجب عليها غسل الحيض فقط. نعم. باب ال... نعم يكفيها الوضوء لكل صلاة. إذا رأت الصورة بعد الطهر ما عليها، هذا مثل البول، تستنجي وتوضأ لكل صلاة. نعم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. وهذا يدل على أن الحيض لا وداع عليها، إذا كان طاف الإفاضة ليس عليها وداع، ولهذا أمر صفية أن تخرج. ولهذا في الحديث الآخر أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت إلا أنه خفي عن المرأة الحائض، فلا وداع عليها. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نعم. باب إذا كان الإنسان يصيب بمرض خطير هل يمكن بدون الطواف؟ لا يحمل، يطاف محمولا. الله والله هذا منه يكون عليه دم، يجوز الترك مثل ما يترك شيء يعجز عنه، أو يقال ليس لا شيء عليه يجوز العجز، مثل معذور كما وجرت الحائض والنفس محتمل، مثل ما يسقط الطواف مبيت منى عن الرعاة والسقاة واجب، قد يقال في حق المريض العاجز مرة ما يستطيع أن يطاف به، قد يقال لا شيء عليه كما لا شيء على من عجز عن مبيت، وقد يقال بوجود الدم كما يقال في حق من ترك الرمي ولو عاجزا لأن في إمكانه التوكيد، أما الطواف لا يوكل فيه، فالوقت فالأقرب والله أعلم أنه يسقط عنه إذا عجز عن الطواف لا راكبا ولا ماشيا ولا محمولا، وإن بدا من باب الاحتياط إذا كان يعجز محمولا فهذا من باب الاحتياط، وإلا فليطاف بمحمولا والله الوداع. يحتاج جديد. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم.